بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نيابة الألف عن الضمة. عرفنا في الدروس السابقة أن الإعراب أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم، وأن الرفع له علامات، علامة أصلية وعلامة فرعية. فالعلامة الأصلية هي الضمة، وتنوب عن الضمة الألف والواو والنون. تكلمنا عن الضمة وعرفنا أن لها أربعة مواضع، ثم تكلمنا عن الواو وعرفنا أن لها موضعين. والآن في هذا الدرس بحول الله عز وجل سنتكلم عن العلامة الثالثة من علامات الرفع، وهي الألف. فهل تكون الألف علامة للرفع؟ الجواب نعم. في كم موضع تكون الألف علامة للرفع؟ في موضع واحد، وهو في الاسم المثنى. الاسم المثنى، فتقول: جاء الرجلان، جاء الرجلان. الرجلان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ لأنه مثنى. هكذا، هذا هو الدرس، درس نيابة الألف عن الضمة، وهو درس سهل جدا ومن أقصر وأخصر الدروس. قال رحمه الله تعالى: نيابة الألف عن الضمة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، تثنية الأسماء أي الاسم المثنى، خاصة أي فقط، خاصة يعني فقط، يعني ليس هناك موضع ثاني. وأقول: تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان. لما نعرب حضر الصديقان ماذا نقول؟ نقول: حضر فعل ماض مبني على الفتح، الصديقان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه لا نقول ضمة، لأنه لا توجد ضمة هنا، وإنما نقول الألف نيابة عن الضمة. الألف نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه مثنى، والقاعدة تقول المثنى يرفع بالألف. فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين. النون الموجودة في صديقان، يقول المصنف، هذه النون عوض عن التنوين التي كانت موجودة في المفرد، صح؟ أنت تقول في المفرد جاء صديق، لكن في المثنى ما تستطيع تأتي بالتنوين، فوضعوا النون عوضا عن ماذا؟ عن التنوين. لكن هل في الإعراب نبين هذا؟ في الإعراب لا، في الإعراب تقول الصديقان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ولا يحتاج أن تتكلم عن النون لأنها أصلا ليس لها موضع من الإعراب. والنون عوضا عن التنوين في قولك صديق وهو الاسم المفرد. والمثنى، هنا نكتب تعريف المثنى. ما هو تعريف المثنى؟ قال الشارح رحمه الله: كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. هذا هو تعريف المثنى، نأخذها كلمة كلمة. أولا قال: كل اسم، اسم، إذا المثنى يجب أن يكون اسما، يجب أن يكون اسما، فلا يمكن أن يكون فعلا ولا حرفا. مثال ذلك الصديقان، هذا اسم مثنى، لماذا؟ لأنه اسم. أما يضربان، هل هو مثنى؟ لا، لماذا؟ لأنه فعل، هذا لا يقال له مثنى، هذا يقال عنه فعل مضارع اشتمل على ضمير تثنية، فعل مضارع اشتمل على ضمير تثنية وهو الألف. لكن لا تقل عن يضربان ويدرسان ويكتبان ويدخلان ويخرجان ويشربان إلى آخره، لا تقل عنه مثنى، هذا لا يقال عنه مثنى، المثنى خاص بالأسماء. ثانيا قال: دل على اثنين، اثنين يعني مذكرين، أي مذكرين. مثاله: جاء إيش؟ الصديقان، أو جاء الرجلان. قوله: أو اثنتين، هذا في المؤنث. مثاله: جاءت، نعم، الصديقتان، أو جاءت الطالبتان، أو جاءت المسلمتان. واضح؟ إذن المثنى يدخل في المذكر ويدخل في المؤنث بزيادة في آخره، ما هي هذه الزيادة في آخره؟ ألف ونون في حالة الرفع، و ياء ونون في حالة النصب والجر. فتقول في الرفع جاء الرجلان، هذا الذي ندرسه الآن. سندرس لاحقا إن شاء الله في المنصوبات أنك تنصب المثنى بالياء فتقول رأيت الرجلين، وسيأتي لاحقا إن شاء الله في المجرورات أنه يجر بالياء فتقول مررت بالرجلين. إذا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، واضح؟ وسيأتينا إن شاء الله. إذا الآن يقول مصنف بزيادة في آخره، ما هي هذه الزيادة؟ الجواب إما ألف ونون أو ياء ونون. نعم، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. يعني لما تقول جاء الطالبان يغنيك من أن تقول جاء طالب وطالب، لما تقول قام الرجلان يغنيك أن تقول قام رجل ورجل، واضح هذا؟ إذن فائدة المثنى أنه فيه اختصار، فيه اختصار ويغني عن كثرة الكلام. فبدلا من أن تقول جلس المدرسان تقول، بدلا أن تقول جلس مدرس ومدرس تقول جلس المدرسان، هذا هو حقيقة المثنى. طيب الآن نأتي يعني ما يسمى عند العلماء بمحترزات التعريف. لو كان فعلا أو حرفا هل هو مثنى؟ قلنا لا. لو كان لا يدل على اثنين أو اثنتين وإنما يدل على واحد فهو ماذا؟ مفرد. طيب لو كان يدل على أكثر من اثنين فهو ماذا؟ جمع. لو كان لا يوجد في آخره زيادة وإنما الألف والنون فيه أصلية فهل هذا مثنى؟ لا، هذا ليس مثنى. مثال ذلك رمان، رمان، هل رمان مثنى؟ لا، مع أنه مختوم بألف ونون، فنقول هذه الألف والنون إيش؟ أصلية. قوله أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. طيب لو كان لا يمكن أن تغني عن العاطف والمعطوف فهل هو مثنى؟ لا. مثال ذلك القمران، ما هو القمران؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر، ليس قمر وقمر، لأن نحن نرى قمرا واحدا، وليس شمس وشمس، إنما ستقول قمر وإيش؟ وشمس. إذن هل يصح أن نعطف مثله عليه؟ هل يصح أن نقول قمر وقمر مثل ما نقول جاء الطالبان نقول طالب وطالب؟ هنا لا يصح، صح؟ إذن هذا ليس بمثنى حقيقي، ليس بمثنى حقيقي، وإنما هذا يسمى عند العلماء بمثنى المجازي، أي الملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى، يعني هو في واقع الأمر ليس مثنى ولكن العرب عاملته معاملة المثنى فرفعته بالألف، وإلا لو دققنا فيه فليس هو مثنى. من ذلك الشيخان، لما نقول لما يقول الصحابة مثلا جاء الشيخان من يقصدون؟ أبو بكر وعمر، ما تقول أبو بكر وأبو بكر ولا عمر وعمر، صح؟ إذن هل هذا مثنى حقيقي؟ لا، هذا يسمى ملحق بالمثنى. وكذلك قول عائشة يعني ما يكون في بيتنا إلا الأسودان، ما هو الأسودان؟ نعم، فهذا أيضا لا يصح أن تقول فيه يعني تمر وتمر مثلا، لا يصح أن تعطف مثله عليه، وهذا له نظائر كثيرة جدا. والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر. وكذلك الهندان يغني من أن نقول إيش؟ هند وهند، فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند، والسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. ثم بعد ذلك تمرينات وأسئلة، هذه تكون في البيت. ثم قال المصنف رحمه الله: نيابة النون عن الضمة. النون هي العلامة الرابعة والأخيرة من علامات الرفع، وإذا ختمناها سنكون بذلك قد ختمنا علامات الرفع كاملة، لأن علامة الرفع أربعة: الضمة والألف والواو والنون، ونحن الآن في العلامة الرابعة والأخيرة. كم موضعا للنون؟ موضع واحد فقط، إذن أمرها سهل ميسور، لأن الضمة لها أربع مواضع والواو لها موضعان، لكن هذه لها موضع واحد. الألف كذلك موضع واحد كما عرفنا قبل قليل. الآن النون كم موضع لها؟ موضع واحد. قال المصنف رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. نكتب عند قوله الفعل المضارع أي في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. إذن هل كل فعل مضارع يرفع بالنون؟ لا، ليس كل فعل مضارع يرفع بالنون، وإنما صنف معين ومحدد من الأفعال المضارعة، وهو ما هي ماذا؟ الأفعال الخمسة. وما هي الأفعال الخمسة؟ قال المصنف: إذا اتصل به ضمير تثنية. نكتب عنده، نكتب عند قوله ضمير تثنية وتحته وزنان، وتحته وزنان، يفعلان وتفعلان، يفعلان هذا واحد، وتفعلان هذا اثنين. طيب نكمل. قال: إذا اتصل به ضمير تثنية، كم وزن تحته؟ قلنا وزنان، يفعلان وتفعلان. أو ضمير جمع، وهذا أيضا تحته وزنان، يفعلون وإيش؟ وتفعلون، يفعلون وتفعلون. نكمل. قال: أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نكتب هنا: ووزنه أنت تفعلين، تفعلين. اثنان مع اثنان أربعة، وهذا مع تفعلين خمسة، إذا المجموع خمسة. مجموع الأوزان كم؟ خمسة. إذن ما هي الأفعال ما هي الأفعال الخمسة التي ترفع بالنون؟ نقول الأفعال الخمسة التي ترفع بالنون هي: كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية، مثل ماذا؟ هذا تحته وزنان، كل فعل مضارع على وزن يفعلان، أو فعل مضارع على وزن تفعلان، هذه اثنان. أو ضمير جمع، تقول أنتم تفعلون وهم يفعلون، هذه أربعة. أو ضمير المؤنث المخاطبة، تقول أنت تفعلين، هذه خمسة. واضح؟ إذن هذه مجرد أوزان، والمقصود ليس حصرها في هذه الأمثلة، وإنما المقصود كل فعل مضارع دخل عليه واحد من هذه الضمائر، إما يدخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة. وستأتي إن شاء الله الأمثلة، لكن نأخذ أمثلة مختصرة الآن. ضمير التثنية مثاله: أنتما تدرسان وهما يدرسان، هذه وزنان. ضمير الجمع: هم إيش؟ يدرسون وأنتم تدرسون، هذه أربعة. وللمرأة وزن واحد، تقول أنت تدرسين، هذه أصبحت خمسة. إذن هل الأمثلة محصورة؟ ليست محصورة، وإنما كل فعل مضارع دخل عليه أحد هذه الضمائر. طيب نأخذ مثالا ثانيا، مثلا تكتب، نريد أن نضع تكتب على هذه الأوزان الخمسة. نقول، نأخذها بالتدريج، نقول أنتما تدرسان تكتبان وهما يكتبان، وأنتم تكتبون وهم يكتبون، وأنت تكتبين. اتضحت الأفعال الخمسة؟ كل هذه الأمثلة التي سمعتموها تقول في إعرابها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، هذا الإعراب لن يتغير منذ أن نبدأ في قراءة الباب إلى أن ننتهي، لا يتغير. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وكل فعل يحتاج إلى إلى إلى فاعل. أين الفاعل في هذه الأمثلة؟ نقول الفاعل هو الضمير. أي ضمير؟ أحد هذه الضمائر الثلاثة، وهي إيش؟ ضمير، ضمير في المتن، قال ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة، هذه الضمائر هي التي تكون الفاعل كما سيتضح لكم الآن في الإعراب، سيتضح لكم في الإعراب. قال محي الدين رحمه الله: وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، قد يكون اثنين وقد يكون اثنتين. تقول لامرأتين تخاطبهما، تقول أنتما يا هندان إيش تدرسان، إذا تدرسان تصلح للمذكر والمؤنث على حسب السياق. أو المسند إلى واو الجماعة الذكور، تقول أنتم تدرسون وهم يدرسون. أو المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة، تقول أنت تدرسين. طيب أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا. انتبه هنا، هذه الجملة يوجد فيها شيئان، يوجد فيها اسم مثنى ويوجد فيها فعل من الأفعال الخمسة، فلا تخلط بينهما، والفرق بينهما واضح، قلناه قبل قليل. قلنا المثنى يجب أن يكون ماذا؟ اسما. وأما الفعل الذي يكون من الأفعال الخمسة فهو فعل بطبيعة الحال. فلذلك كثير من الأخوة قد يلتبس عليه الفرق بين الولدان ويلعبان، والفرق بينهما واضح، ولدان اسم ويلعبان فعل، أيهما الذي يكون من الأفعال الخمسة؟ الفعل بطبيعة الحال. هذا من حيث اللفظ. من حيث الإعراب فبينهما فرق، أما المثنى فإنه يرفع بالألف، وأما الفعل الذي بالأفعال الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون. قال الشيخ رحمه الله: الصديقان يسافران غدا. الصديقان ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه نقول الألف، هذا الدرس السابق، هذا الدرس السابق الذي أخذناه قبل قليل. إذا نقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه مثنى. يسافران نقول فعل مضارع. كيف عرفنا أنه فعل مضارع؟ نقول لأنه يقبل علامة الفعل المضارع. وما هي علامة الفعل المضارع؟ السين وسوف. أحسنت، تقول سيسافران، سوف يسافران، يقبل، إذن هو فعل مضارع. والأفعال الخمسة دائما تكون أفعال مضارعة، أحيانا قد تحول إلى الأمر، ولكن هي في الأصل أفعال خمسة من الأفعال المضارعة عفوا. طيب يسافران تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وإياك أن تقول علامة رفعه إيش؟ الألف. لا، الألف هذه للإسم المثنى فقط. طيب فإن قال قائل وما إعراب الألف التي في يسافران؟ أيوة أحسنت، نقول إعراب الألف فاعل. فاعل، ستقول كيف فاعل؟ سأقول لك لأن الألف هذه ضمير، وهذا الضمير يعود على من؟ على الاسم السابق وهو الصديقان. ومن اللذان سافرا؟ الصديقان، إذن هما اللذان فعلا السفر، إذن هما الفاعل، هما الفاعل، هذا الضمير كناية ورمز عن الفاعل. لذلك الكوفيون يسمون الضمير، يسمونه كناية، كناية، لأنه كناية عمن فعل الشيء مثلا. فهنا الألف كناية عمن سافر، ومن هو الذي سافر في الجملة؟ الصديقان، إذن هما إيش؟ الفاعل. لكن الصديقان لأنها جاءت في ابتداء الجملة فلذلك نعربه مبتدأ، وهذا الألف ترمز إلى من فعل السفر. طيب نعيد مرة أخرى، نقول الصديقان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، يسافران فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف إذا أردت الإعراب المختصر تقول الألف فاعل، الألف فاعل. ودائما الآن إذا جاءتك ألف فهي فاعل، أو واو فهي فاعل، أو ياء فهي فاعل. الألف متى تأتي؟ مع التثنية. الواو متى تأتي؟ مع الجمع. الياء متى تأتي؟ مع المؤنث المخاطبة. واضح؟ فإذا جاءتك ألف أو واو أو ياء مباشرة وأنت مغمض للعينين تقول مباشرة الألف فاعل، الواو فاعل، الياء فاعل. واضح؟ طيب غدا هذا ظرف زمان منصوب على نصبه الفتح، ونحو أنتما تسافران غدا، ما الفرق بين الجملتين بين يسافران وتسافران؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ كيف؟ من حيث المعنى لا يوجد فرق، المثال الأول يسافران، المثال الثاني تسافران. أيوة مخاطب، أيهما المخاطب؟ تسافران، أنتما تسافران، لكن الصديقان يسافران هذا غائب، يعني لا أخاطبهم بهذا الكلام، هذا غائب، هذا هو الفرق بين الوزنين. طيب يسافران على أي وزن؟ يفعلان، إذا تكتب عنده حتى لا تنسى تكتب عنده يسافران على وزن يفعلان. طيب تسافران على وزن إيش؟ على وزن تفعلان، أحسنت. هل يختلف الإعراب؟ لا يختلف الإعراب أبدا، نفس الإعراب بالضبط. تقول أنتما مبتدأ، تسافران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال خمسة، هذا الإعراب لا يتغير إلا أن نختم الدرس. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال خمسة، تمام؟ والألف فاعل. فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لأنه ما دخل ناصب ولا جازم إذن هو مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل. فاعل هذا الإعراب اختصاري، إذا أردت أن تفصل قليلا تقول مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون في محل رفع، لأن نحن درسنا سابقا أن الضمائر كلها مبنية، وهذا ضمير إذن هو مبني، مبني على ماذا؟ انظر الألف هل عليها حركة؟ إذن تقول مبني على السكون، ثم تبين محله من الإعراب فتقول في محل رفع فاعل، هذا إعراب المبنيات. وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة يعني غائب كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني، تسافران هذا خطاب، يسافران غائب. وأما المسند إلى ألف الاثنتين أحيانا يكون للمؤنث نفس الوزن، فنحو الهندان تسافران غدا، انظر هنا تسافران وقبل قليل تسافران، قبل قليل للذكور والآن للمذكرين والآن للمؤنثين لا بأس، والذي يحدد هو السياق، سياق الجملة. فهنا تسافران المقصود به ذكران، المقصود به ذكران أم أنثيان؟ نعم أنثيان. الهندان ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه لأنه مثنى، تسافران أيوة أيوة علامة رفعه لأنه من أفعال خمسة، والألف فاعل. غدا ظرف زمان سيأتينا في درس الظرف إن شاء الله. ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا، أنتما مبتدأ، يا حرف نداء، هندان منادى سيأتينا في درس النداء إن شاء الله، تسافران فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة، والألف فاعل. غدا ظرف زمان، إذن فتسافران في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. طيب نأخذ بعض الأمثلة هنا على هذه الأوزان، درسنا الآن وزنين يفعلان وتفعلان، نأخذ عليه أمثلة من القرآن الكريم. قال الله عز وجل، نكتب هذه الآية: مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، هذا فيه ضمير تثنية أم جمع؟ تثنية. إذن لما تعرب يلتقيان، يلتقيان تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، نفس الشيء نفس الإعراب من بداية الدرس، والألف إيش؟ فاعل. نكتب آية ثانية، هذه مبدوءة بالياء، نريد الآن مبدوءة بالتاء. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما إيش؟ تكذبان، تكذبان، الشاهد قوله تكذبان على وزن تفعلان، تفعلان فعل مضارع، تكذبان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والألف فاعل. ثم قال: وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، أيضا نفس الكلام نكرره مرة ثانية، انتبه أن يلتبس عليك جمع المذكر السالم بالأفعال الخمسة. نحن نبهنا قبل قليل وحذرنا قبل قليل من أن يلتبس على الإنسان الاسم المثنى بضمير التثنية في الأفعال الخمسة، كذلك الآن نقول لا يلتبس عليك جمع المذكر السالم الذي يرفع بالواو ودرسناه سابقا بالفعل من الأفعال الخمسة الذي دخلته واو الجمع. مثلا تقول المسلمون يضربون، أين جمع مذكر سالم؟ المسلمون، وأين الفعل من الأفعال الخمسة؟ يضربون. الفرق بينهما واضح جدا، أما جمع مذكر سالم فدائما يكون اسما، وأما يضربون فهو فعل، هذا واحد. من حيث الإعراب جمع مذكر سالم يرفع بماذا؟ بالواو، أحسنت، بينما الفعل من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، واضح الفرق بينهم؟ طيب وبينهما أكثر من هذه الفروق، لكن هذه بعض الفروق التي تكفي للتفريق بينهما. هنا الآن عندك هذا المثال اشتمل على جمع تكسير، واشتمل على جمع مذكر سالم، واشتمل على فعل من الأفعال الخمسة، وكلها بحمد الله قد درسناها. أما جمع التكسير فهو قوله الرجال، تقول الرجال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. أين جمع مذكر سالم؟ المخلصون، هذه صفة للرجال، وصفة المرفوع مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، أحسن. طيب هم الذين، هذا إلى الآن لم يعني لم ندرس باب الضمائر ولا باب الاسم الموصول، نتركه إلى أن يأتينا إن شاء الله. يقومون، هذا هو الشاهد، هذا ما يعتبر من الأفعال إيش؟ الخمسة. فتقول فعل نفس الإعراب بالضبط، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وأين الفاعل؟ الواو. طيب مثاله في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا، أهم يقسمون رحمة ربك، أين الفعل؟ يقسمون على وزن يفعلون، هذا يرفع بثبوت النون. وأكثر من أن يحصل في القرآن الكريم ورود الفعل من الأفعال الخمسة على وزن يفعلون، كثير جدا في القرآن الكريم. إذن هذا مبدوء بالياء. طيب بواجبهم جار مجرور، ونحو أنتم يا قومي تقومون بواجبكم، أين الشاهد؟ تقومون على وزن ماذا؟ تفعلون، تقول تفعلون، تقومون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. مثاله في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا، كقوله تعالى مثل ماذا؟ من يذكرنا؟ لا، نريد فعل مضارع من أفعال خمسة مبدوء بالتاء، يعني للخطاب. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا مثال صحيح، لكن الفرق بين هذه الآية والذي نحن فيه أن توعدون فعل مضارع مغير الصيغة الذي يسميه بعض الناس بمبني المجهول، نحن نريد مبني المعلوم. ولا هو مثال صحيح، يعني توعدون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون لأنه فعل الخمسة، لكن نريد مبني المعلوم. كلا بل تكذبون بالدين. حسن، تكذبون على وزن تفعلون، وهذا فعل مضارع مبني المعلوم، يعني لم تغير صيغته. تكذبون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون لأنه فعل خمسة والواو فاعل. فقال رحمه الله: فيقومون، ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة فاعل، مبني على السكون في محل رفع. مبني على السكون لماذا هو مبني؟ لأننا قلنا الضمائر، كل الضمائر إيش؟ مبنية. لذلك قال مبني. كيف عرف أنه مبني على السكون؟ أحسنت، لأن الواو ليس عليها حركة، فلذلك قال مبني على السكون. ولماذا قال في محل رفع؟ أحسنت، لأنه فاعل، والفاعل حكمه الرفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتاء للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. إذا جاءت ياء يعني غائب، وإذا جاءت التاء يعني خطاب. هم يقومون وأنتم تقومون، وهذا واضح. خامسا وأخيرا، الوزن الخامس والأخير، وهو الفعل المضارع إذا دخلت عليه ياء المخاطبة المؤنثة. تقول للمرأة: أنت إيش؟ تكتبين، تدرسين، تخرجين، تأكلين، تشربين. واضح؟ هذا كلهم من هذا الوزن الخامس، كل فعل مضارع دخلت عليه ياء مؤنثة المخاطبة. نعم. فنحو: أما المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة فنحو: أنت يا هند تعرفين واجبك. أنت مبتدأ، يحف نداء، هند منادى مبني على الضم، سنعرف درس المنادى إن شاء الله لاحقا. تعرفين على وزن تفعلين، تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وأين الفاعل؟ أحسنت، الياء. نكتب هنا آية قرآنية. نحن نحاول دائما كما فعلنا في شرح المنظومة، نحاول دائما أي مسألة فيها مثال من القرآن نأتي به، وإذا تركت أنا ذلك فذكروني أو نبهوني، أحيانا أنسى. أي مسألة فيها مثال من القرآن نحاول أن نأتي به بإذن الله عز وجل. وهناك بعض الأمثلة، بعض المسائل ليس عليها أمثلة من القرآن، وإنما فيها أمثلة من السنة أو من الشعر. إذا تعرفين على وزن تفعلين، مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى: فانظري ماذا تأمرين، فانظري ماذا تأمرين، على وزن تفعلين. نقول في إعراب تأمرين في الآية كالإعراب الذي كررناه كثيرا، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وأين الفاعل في تأمرين؟ الياء. وأما المسند، نعم، فنحو: أنت يا هند تعرفين واجبك، فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنث المخاطبة فاعل، فاعل. هذا إعراب باختصار. نفصل قليلا، نقول مبني، لماذا مبني؟ لأنه ضمير مبني على السكون. لماذا على السكون؟ لأنه لا توجد حركة على الياء. في محل رفع لأنه فاعل. نعم. ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء. يعني كيف؟ يعني لا يمكن أن تبدأ بالياء. لا يوجد في اللغة العربية فعل مضارع على وزن يفعلين، على وزن يفعلين لا يوجد، وإنما يوجد على وزن إيش؟ تفعلين. تفعلين، كما في هذه الآية التي قلنا قبل قليل. لا يوجد، لم يسمع عن العرب أنهم أتوا بهذا الوزن. ومنه أيضا قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله، قالوا أتعجبين من أمر الله، تعجبين على وزن تفعلين، وهي دالة على تأنيث الفاعل، يعني هذه التاء تدل على أن الفاعل مؤنث. فتلخص لك الآن التلخيص، تلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، هذا اثنان. والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، اثنان مع اثنان مع اثنين، هذه أربعة. والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، وهذا هو الوزن الخامس والأخير. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، هذه الأوزان الخمسة التي ترفع بثبوتنا. ومثالها يقومان، ما وزنه؟ تقومان، يقومون، يقومون، يفعلون، تقومون، تقومين، تفعلين. وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. وبعض العلماء يقول الأمثلة الخمسة، وبعضهم يقول الأفعال الخمسة، وكله جائز. ثم قال التمرينات والأسئلة، ثم بعد ذلك قال علامات النصب. طيب لعلنا نقف هنا. نعم نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.